بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءتنا في هذه العقيدة المباركة، عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. قد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذا الكلام من الإمام الطحاوي رحمه الله يبين في عقيدة أهل السنة في القرآن. ومسألة القرآن مسألة عظيمة من المسائل التي كثر فيها الخلاف بين طوائف ومذاهب هذه الأمة وغيرهم. وهذه المسألة هي التي حصلت فيها المحنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، محنة خلق القرآن. وأقرأوا إن شئتم ترجمة الإمام أحمد في سير أعلام النبلاء في المجلد 11، فإن الإمام الذهبي رحمه الله حكى تلك المحنة وذكر شيئا كثيرا فيها. المقصود أن هذه المسألة مسألة عظيمة، مسألة القرآن، لأنها تتعلق بصفة كلام الله تعالى. ولذلك قال بعض أهل العلم لكثرة الخلاف والخوض في هذه المسألة، مسألة القرآن وكلام من الله عز وجل، سمي أهل الكلام أهل الكلام، سمي المتكلمين أهل الكلام، لأنهم خاضوا في صفة الكلام بغير علم وكثر كلامهم في هذه المسألة. فمسألة القرآن متعلقة بصفة كلام الله عز وجل على وجه الخصوص، ومتعلقة بباب الصفات على وجه العموم. ولذلك ما تقدم معنا من تقرير لمذهب السلف في باب الصفات نستحضره الآن، ما ذكرناه من قواعد ومنهج لهم في أسماء الصفات لا بد أن نستحضره ويكون حاضر معنا الآن، وأيضا ما ذكرناه من مخالفة المعطلة والمشبهة نستحضره الآن في هذه الصفة، لأن هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: القرآن كلام الله. الكلام في اللغة حينما تكلم في تعريفه وحده أئمة اللغة ذكروا أن الكلام هو ما يسمع وما سمع، وهذه المسألة مهمة. يعني الكلام، حتى أنهم عرفوا الكلام في كتب النحو فقال: الكلام لفظ مفيد، فلا بد أنه يكون لفظ مسموع، وأنه حروف وألفاظ. فإذا أطلق الكلام يراد به ما يسمع، وهذه مسألة مهمة لنا. فالكلام لا بد أن يكون مسموعا. الكلام الذي في النفس وفي القلب لا يعد كلاما، لذلك الأخرس الذي لا يتكلم لا يعد متكلما، وما يزوره في نفسه لا يعد كلاما، ولذلك هو يعني أخرس، يقال له أخرس أي غير متكلم. فهذه المسألة من حيث كلام أئمة اللغة فيها لابد أن نعرفه وأن نقرره، لأنه مهم، لكي إذا ذكرنا مقالات الناس في الفرق، مقالات الناس ومقالات الفرق في هذه المسألة نستحضر هذا التقرير معنا إن شاء الله عز وجل. فالكلام في اللغة هو ما يسمع وما سمع، هو الكلام. وإضافته إلى الله عز وجل، هنا قال: وإن القرآن كلام الله، إضافته من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن القاعدة في المضاف إلى الله عز وجل على نوعين. فالمضاف إلى الله على نوعين: إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة مخلوق إلى خالقه. إضافة صفة إلى موصوف مثل القرآن كلام الله، قل القرآن كلام الله، قل يد الله. قال الله عز وجل في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أما إضافة المخلوق إلى خالقه مثل ناقة الله وسقيا، بيت الله، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه. فهنا قوله وإن القرآن كلام الله هذا هو معناه. قال: منه بدأ، أي ابتداء ظهوره وخروجه من الله عز وجل، فهو كلامه، منه بدأ، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، فخرج منه قولا وليس معنى فقط. خرج منه قولا وكلاما، كلاما مسموعا بحرف وصوت كما يقرر ذلك أهل العلم، خرج منه قولا، والقول يدل على معنى، وليس معنى ذلك أنه خرج منه معنى فقط كما يقرر ذلك طائفة من المتكلمين. إذن منه بدأ، أي ظهوره وخروجه من الله، وخرج منه قولا. نعم. قال: وأنه منه بدأ بلا كيفية قولا، بلا كيفية نعلمها، وإلا صفات الله عز وجل لها كيفية، لكن الله أعلم بهذه الكيفية، كما ذكرنا خبر الإمام مالك لما قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالكيف مجهول، الصفات لها كيفية ولها حقيقة، لكن الله أعلم بهذه الكيفية. قال: وأنزله على رسوله وحيا. الوحي باتفاق المسلمين أن القرآن وحي من الله على رسوله، نزل على رسوله وحيا، وآيات كثيرة تذكر أن القرآن نزل، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل العزيز، تنزيل من رب العالمين. فالقرآن نزل من الله عز وجل، وهذا تضمن صفة العلو لله عز وجل، النزول تضمن صفة العلو لله عز وجل، فإنه نزل من الله، إذن الله في العلو سبحانه وتعالى. قال: وحيا. الوحي، ما تعريف الوحي؟ الوحي هو إعلام الله للنبي، إعلام الله للنبي بشيء، سواء بواسطة رسول أو بلا واسطة أو برؤية منام. هذه مقامات الوحي، إعلام الله للنبي بشيء بواسطة رسول أو بلا واسطة أو برؤية منام. بواسطة رسول، كثيرا ما كان يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه. بلا واسطة، النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه ليلة الإسراء والمعراج بلا واسطة، وفرض عليه ماذا؟ الصلوات الخمس. أو برؤية منام، وهذا كثيرا، وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا في المنام، يراها كفلق الصبح. قال: وأنزلوا على رسوله وحيا، فالقرآن وحي من الله، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. والمؤمن هو الذي يصدق بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنه من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، سواء عن الله من القرآن أو عن الله بأي حكم آخر من سنته عليه الصلاة والسلام. قال: وأيقنوا من اليقين أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، وهذا أمر يقرره دائما أهل العلم للرد على من قال أن الله تكلم به على سبيل المجاز، فالقرآن تكلم الله به حقيقة، لا بد من تقرير هذا، فيقول: ليس مخلوق تكلم الله به حقيقة. فإذا قلت ليس بمخلوق تخرج الجهمية والمعتزلة، وإذا قلت تكلم الله به حقيقة تخرج الكلابية والماتوريدية والأشاعرة، لأنهم يقولون كلام الله ليس بمخلوق، لكن يقولون تكلم به مجازا، واضح؟ فإذا قلت ليس بمخلوق خرجت الجهمية والمعتزلة، وإذا قلت تكلم به حقيقة خرجت الكلابية والأشاعرة والماتوريدي. وشيخ الإسلام ابن تيمية رد على هذه الفرقة الكلابية والأشاعرة والماتوريدية في قولهم في صفة الكلام، رد عليهم بكتاب التسعينية، رد عليهم من 90 وجها رحمه الله، والكتاب مطبوع في 3 مجلدات. المقصود أن قوله أنه كلام الله بالحقيقة يعني ليس مجازا بل هو حقيقة. قال ليس بمخلوق ككلام البرية. قوله ليس بمخلوق فيه الرد على من قال بذلك، فيه الرد على من قال بذلك الجهمية والمعتزلة، وهذه المسألة هي التي امتحن بها الإمام أحمد رحمه الله لما سجنوه وضربوه وجلدوه على أن يقول القرآن مخلوق، وأبى رحمه الله تعالى وصبر في تلك الفتنة. فالقرآن كلام الله، لماذا لا نقول مخلوق؟ لأن القرآن صفة، والقول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أن ذاته ليست بمخلوقة فصفاته ليست بمخلوقة سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أريد أن أذكر مسألة منهجية تفيدكم إن شاء الله في دراسة مسائل الاعتقاد. تجدون في كتب السلف المتقدمين والمتأخرين ذكر عبارات للرد على أهل البدع، لكن هذه العبارات لم ترد في نصوص الكتاب والسنة، مثل ليس مخلوق. الآن القرآن كلام الله، هذا ثابت في النصوص، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فإثبات أن القرآن كلام الله هذا ثابت في محكم القرآن، لكن لفظ ليس مخلوق هل ورد؟ لم يرد، لم يرد لفظا، لكن ورد معنى. طيب، هناك عبارة أخرى وهي أن الله عز وجل فوق العرش أو فوق السماء بذاته، كلمة بذاته هذه لم ترد لفظا لكن دلت عليها النصوص معنى. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف رسالة في إثبات هذه اللفظة وهي بذاته، رسالة اسمها المراكشية أو القاعدة المراكشية، في إثبات الاستواء والكلام على العرش والكرسي، وأيضا تكلم كثيرا عن قوله بذاته. وهذه العبارة بذاته وردت عن أكثر من 40 شيخ أو عالم أو إمام من أئمة السلف، كلمة بذاته فقط، كلهم كانوا يقررون بذاته. وأيضا عبارة بائن من خلقي، وهذه وردت عن الإمام ابن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله، وهو من التابعين الكبار، قال فوق العرش بائن من خلقي. فقولهم ليس بمخلوق وبذاته وبائن من خلقه، وقد تجدون عبارات أخرى، لماذا ذكر أهل العلم؟ أهل العلم لهم منهج في تصنيف الاعتقاد، فحينما يريدون أن يقرروا العقيدة يقررونها بألفاظ القرآن ولا يأتون بلفظ ليس واردا في القرآن. أما إذا أرادوا أن يردوا على أهل البدع فإنهم يردون عليهم بتقرير بعض العبارات التي قد دل عليها القرآن معنا لكنها لم ترد لفظا، لكن لماذا ذكروها؟ للرد على أهل البدع الذين خالفوا دلالة القرآن والمعاني التي دل عليها القرآن. فهنا قولهم ليس مخلوق هو تأكيد لقوله كلام الله، لا ينافي أنه كلام الله، وقولهم بذاته وبائن من خلقه أيضا، فهو بمعنى أن الله فوق عرشه وأنه استوى على عرشه وأنه في السماء سبحانه وتعالى، واضح؟ وهذا منهج. فأهل العلم حينما يذكرون هذه العبارات إنما يذكرون للرد، وهي قد دلت عليها النصوص وإن لم تأتي بألفاظها في النصوص. ولذلك قال ليس بمخلوق ككلام البرية. ثم بعد أن قرر العقيدة في القرآن ذكر حكم من قال أن القرآن مخلوق أو أن القرآن ككلام البشر أو أن القرآن كلام البشر. قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. فالقول بأن القرآن مخلوق كفر، القول بأن القرآن مخلوق كفر. قال وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. الآن نريد أن نقرأ ونتأمل آيات سورة المدثر. قال الله عز وجل سأصليه سقر، قبلها ماذا قال؟ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قول البشر من زعم فيه أن القرآن كلام محمد أو أن محمد أخذه من غيره من البشر، يعني أن القرآن إيش؟ كلام الله أو مخلوق؟ مخلوق. فهؤلاء الجهمية والمعتزلة سلفهم هذا الكفار قريش الذين قالوا أن القرآن سحر أو أنه كلام البشر. ولذلك قال الله عز وجل سأصليه سقر، فالله عز وجل أبطل هذا القول في القرآن قبل الهجرة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. واليوم أو بعد قرون جاء من يقول أن القرآن مخلوق. لذلك ساق هذا، وهذا من فقه أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، فإنه محدث وفقيه. انظروا كيف استدل بهذه الآية على هذه المسألة، والنصوص كثيرة في الرد على من قال أن القرآن مخلوق، لكن يكفينا فيها هذه الآية. الله عز وجل حكم بالكفر وأوعد بسقر من قال أن القرآن قول البشر. إذن القرآن كلام الله ليس بمخلوق سبحانه وتعالى. ولماذا هؤلاء قالوا القرآن مخلوق؟ أو بعضهم قال أن القرآن معنى عن كلام الله، أو قال كلام نفسي، أو إلى غير ذلك، كما سنذكر لكم أقوال مفصلة. عندهم شبهة، هي نفس الشبهة التي في باب الصفات، وهي أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والتشبيه. فقالوا إن قلنا أن القرآن كلام الله إذن أثبتنا صفة الكلام، وإن أثبتنا صفة الكلام شبهنا الله بخلقه، لأن الكلام لا يخرج إلا من لسان ولهات ومخارج حروف وأضراس، تعالى الله عما يقول، ليس كمثله شيء. الآن حتى المخلوقات، بعض المخلوقات تتكلم من غير لهات ومن غير لسان. الجذع حن لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ورق المنبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أعرف حجرا في مكة كان يسلم عليه، هل الحجر له لسان ولهات؟ إذا كان هذا في المخلوقات فمن باب أولى الخالق سبحانه وتعالى. فلا يلزم من اتصاف الله عز وجل بالكلام أن يكون الكلام يخرج منه كما يخرج من المخلوقين. فمنشأ الضلال، منشأ الضلال عند هؤلاء هو أنهم قالوا أن إثبات صفة الكلام يستلزم التجسيم وتشبيه الخالق بالمخلوقين. بعد ذلك أنقل لكم ما يعني على وجه الاختصار ما حكاه ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية، فإنه ذكر أقوال الناس في صفة الكلام، وهي تسعة أقوال نذكرها على وجه الاختصار. طبعا أول قول هو قول أهل السنة والجماعة. ما هو قول أهل السنة والجماعة؟ أن الله تعالى لم يزل متكلما، أن الله لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم بصوت وحرف. قوله لم يزل متكلما إذا شاء متى شاء كيف شاء، هذا يدل على أن صفة الكلام كما قررنا سابقا أنها صفة قديمة النوع حادثة الآحاد، فالله عز وجل لم يزل متكلما متصفا بهذه الصفة أزلا، ومتى شاء تكلم سبحانه وتعالى. فقالوا لم يزل، أنه لم يزل متكلما إذا شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وهو يتكلم بصوت وحرف. والصوت والحرف هذا جاء في أدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، وألف لام ميم هذا كلام الله. وجاء في السنة إذا تكلم الله بالوحي سمعت أو فيه سمعت الملائكة صوت الله عز وجل أو كذا، كأنه سلسلة على صفوان، ففيه إثبات صفة الصوت لله سبحانه وتعالى. إيه نعم، يتكلم الله ويوم القيامة يتكلم الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وآيات أحاديث كثيرة دلت على الصوت والحرف، فلذلك أهل العلم أثبتوا هذه الكلمة. فقالوا وهو يتكلم بصوت وحرف، وأنه نوع الكلام قديم، وأنه نوع الكلام قديم، وإن كان من أفراده ما هو حادث. يعني هذه الصفة قديمة النوع حادثة الآحاد، والحدوث هو ما يستجد يكون جديدا، ولا يلزم ذلك أنه يعني لا يلزم من ذلك أنه أو بمعنى الحدوث الذي عند المخلوقات أنه وجدت بعد أن كانت عدما، لا، وإنما ما يتجدد من كلام الله تبارك وتعالى. تعلمون أن القرآن فيه ما نزل في المدينة وما نزل في مكة، وفيه الناسخ والمنسوخ وهكذا، وكتب الله عز وجل نزل القرآن قبل القرآن الإنجيل وقبل الإنجيل التوراة وهكذا. فالله عز وجل يحدث من كلامه ما يشاء سبحانه وتعالى، فهذه الصفة يقولون قديمة النوع حادثة الأحد. هذا القول الأول، هو قول أهل السنة والجماعة. القول الثاني قول المعتزلة، قول المعتزلة قالوا القرآن مخلوق، قالوا القرآن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، قالوا القرآن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه. القول الثالث قول الصابئة والفلاسفة، قول الصابئة والفلاسفة قالوا كلام الله هو ما يفيض على النفوس، ما يفيض على النفوس من معاني إما من العقل الفعال أو من غيره، ما يفيض على النفوس من معاني إما من العقل الفعال أو من غيره. طبعا هؤلاء أصلا لا يؤمنون بالله عز وجل أصلا. القول الرابع قول ابن كلاب، وابن كلاب هو شيخ الأشعري، قول ابن كلاب ومن وافقه من الأشعرية وغيرهم، ماذا قالوا؟ قالوا كلام الله معنى واحد، معنى واحد قائم بذات الله، معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر، معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، إن عبر عنه بالعربية إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. وهذا لا شك أنه قول باطل، لأنه يجعل عين القرآن هو عين الإنجيل. وهل القرآن كالإنجيل؟ الإنجيل حرف، والقرآن قال الله عز وجل فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أين التحريف؟ وأين المحفوظ؟ هذا القول الرابع. القول الخامس قول طائفة من أهل الكلام، قول طائفة من أهل الكلام أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل. انظروا كلهم يهربون من إثبات أن صفة الكلام متعلقة بفعل الله ومشيئته وأنه يتكلم متى شاء، كلهم يقولون أنها قديمة، قديمة فقط، لا يقولون أنها حادثة الأحد. هذا قول طائفة من أهل الكلام أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل. القول السادس قول الكرامية وغيرهم أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما. قول الكرامية أن الكلام حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما. سبحان الله، الكرامية أو ابن كرام نسبت إليه مقالات كالأساطير، يعني مقالته في الصفات ومقالته في التشبيه ومقالته في الإيمان، ومنها ما هو ثابت ومنها ما هو يعني محل نظر، لكن هذا منسوب إليه. السابع قول أبي البركات هبة الله ابن مالكي صاحب المعتبر، هكذا ذكره ابن أبي العز، قال: ويميل إليه الرازي. قول أبي البركات ويميل إليه الرازي، وهؤلاء من الأشاعرة، وهؤلاء من الأشاعرة، لأن الأشاعرة في الحقيقة لهم أكثر من مقالة، المتقدمين والمتأخرين كما سنعرف، حتى الجويني له كلام يختلف عن الرازي. هذا القول الذي مال إليه الرازي في كتاب المطالب العالية الذي هو القول السابع، قال أن الكلام يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته. قالوا الكلام يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته. طبعا هذه المقالات بينها فروق، التي ذكرناها فروق إذا فصلنا فيها، لكن لا داعي لتفصيلها، لأن هذه المقالات سنختصرها في ثلاث أقوال، يعني التسعة ترجع إلى ثلاثة أقوال. فهذا القول، القول السابع أنه كلام يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته. القول الثامن هو قول أبي منصور الماتوريدي، أستاذ وشيخ الماتوريدية. ماذا يقول الماتوريدي؟ يقول: الكلام، كلام الله، يتضمن معنى قائما بذاته خلقه في غيره، يتضمن معنى قائما بذاته خلقه في غيره، معنى قائم بذاته خلقه في غيره. يعني الكلام، القرآن خلقه في جبريل فتكلم به جبريل، هكذا لما كلم موسى خلق الكلام في الشجرة التي عند الطور، وهكذا يعني يقول. قول التاسع والأخير قول أبي المعالي الجويني ومن تبعه، قالوا أنه مشترك، أن الكلام، كلام الله مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات، مشترك بين المعنى القديم، مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. هذه المقالات التسعة تعود إلى ثلاث مقالات في الحقيقة: مقالة أهل السنة، ومقالة الجهمية والمعتزلة الذين صرحوا بأنه مخلوق، ومقالة الأشاعرة والكلابية والماتريدية الذين جعلوا القرآن معنى أو معاني قائمة بذات الله، أو عبارة عن كلام الله، أو حكاية عن كلام الله، أو أنه مع كلام نفسي. وهؤلاء يتفقون على أن القرآن معنى، أما الألفاظ فمنهم من يصرح ومنهم من لا يصرح، ومنهم من صرح أن الألفاظ مخلوقة، يعني جعلوا القرآن الكلام الله معاني وألفاظ، فالمعاني صفة قائمة بذات الله، أما اللفظ ماذا؟ الألفاظ مخلوقة. إذن القرآن ألفاظ وإيش؟ يعني يؤول كلامهم إلى وتؤول عقيدتهم إلى عقيدة الجهمية والمعتزلة أن القرآن مخلوق، لكن لا يصرحون به إلا في نهاية المطاف. وهذا يعني ما قرره ابن تيمية في التسعينية لما أجرى مقارنة بين المعتزلة والأشاعرة والكلابية في هذه المسألة. إذن هذه خلاصة مقالات الناس في هذه المسألة العظيمة. تبقى مسألة نختم بها، وهي مسألة: هل يصح أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذه المسألة أثيرت في زمن الإمام أحمد، لما انبرى الإمام أحمد لهذه الفتنة وأبطلها ورد على من رد، خرجت هناك مقالات أخرى. يعني الجهمية صرحوا بأن القرآن مخلوق فرد عليهم، جاء هناك من توقف، مقالة الواقفة، قالوا نتوقف لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، قال أنتم أيضا جهمية. لماذا؟ حكم على الواقفة بأنهم جهمية. لماذا؟ إيش رأيك؟ لأنهم لم يقولوا أن القرآن كلام الله، لم يثبتوا أنه كلام. فجاء الطائفة قالوا، وتنسب يقال أن أول من قال لفظي بالقرآن مخلوق الكرابيسي كما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد الحادي عشر في ترجمة الإمام أحمد، قال الكرابيسي هو أول من قال لفظي بالقرآن مخلوق. الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ لأن هذه العبارة مجملة تحتمل حق وباطل، وتحتمل باطل من جهتين. يعني لو قلت لفظي بالقرآن مخلوق احتملت باطل، ولو قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق احتملت باطل. كيف؟ الآن اللفظ يراد به أمران. اللفظ إذا قلنا اللفظ لفظي يراد به أمران. الأمر الأول الملفوظ نفسه، الملفوظ، وهذا يوهم أن القرآن مخلوق. يعني إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق وقصدت الملفوظ، إذن أنت قلت بمقالة الجهمية أن القرآن مخلوق. هذا الأمر الأول الذي يقصد به إيش؟ اللفظ. أيضا اللفظ يقصد به أمر آخر، وهو التلفظ والأداء وفعل العبد. فلو أنك قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق احتمل باطلا، وهذه من مقالات الجهمية الذين جعلوا فعل العبد غير مخلوق لله، ورد عليهم الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد. فإذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق إيش؟ وقصدت به فعل العبد، أنت هنا تقول بمقالة من مقالات الجهمية، وهي أن ذكرنا القدرية الذين قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه، ها؟ وهم جهمية في الحقيقة. ولذا منع الإمام أحمد رحمه الله إطلاق هذه العبارة، لا نقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لأن اللفظ يطلق به يطلق ويراد به أمران، يراد به الملفوظ ويراد به فعل العبد والتلفظ والأداء. هذه من المسائل المهمة. وفي الحقيقة أن مسألة القرآن مسألة لا تنتهي، طويلة جدا، لذلك أهل العلم صنفوا فيها مصنفات وكلامهم طويل، والشبهات فيها كثيرة والمقالات كثيرة، لكن أهل العلم في هذه العقائد يلخصون المهم في هذه المسائل. ثم قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. يعني هنا الشيخ رحمه الله رد على الجهمية ورد على المشبه، فهنا ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن تكون صفاته كصفات البشر. ومقالة التشبيه كانت في المتقدمين منتشرة، وهناك من تبنى هذه العقيدة كهشام بن الحكم وهشام الجواليقي، ثم اندثرت، وكان قدماء الرافضة مشبهة، والقدرية في الحقيقة مشبهة، شبهوا أفعال الله بخلقه بأفعال خلقه سبحانه وتعالى. فهنا ينزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى، كما أنه يرد على من عطل صفات الله تبارك وتعالى أو عطل صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك تأتينا صفة الرؤية تكون، أو مسألة الرؤية تكون بداية درسنا القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.